الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. نواصل شيخنا، حدثنا آخر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وهو الامام النووي، قال الحديث الثالث عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وعبد الله بن عمر بن الخطاب كنيته ابو عبد الله، فهو ابن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم وهو صغير، وهاجر مع أبيه من مكة إلى المدينة، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فرده، كان عمره 14، ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن 15 فأجازه، ولم يتخلف بعد ذلك عن أي غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة المشهورين بالعلم والفتيا والزهد، وهو عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير، وهو أيضا أحد المكثرين من رواية الحديث، وكان رضي الله عنه وأرضاه حريصا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في كل أموره، حتى ربما بالغ رضي الله عنه وأرضاه. على كل حال يدل على فضله رضي الله عنه وأرضاه، وعلى التزامه بالسنة في جميع أموره، وكان رضي الله عنه كريما، ربما أعتق آلاف، وربما أنفق آلاف مؤلفة من الأموال، ومات رضي الله عنه وأرضاه بمكة سنة 73 وقيل 4، فرضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في الجنة. يقول رضي الله عنه وعن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، أي على خمس دعائم وعلى خمسة أركان، ولذلك جاء في بعض الألفاظ بني على خمسة، ذكر أركان الإسلام الخمسة وقد مر الحديث عنها وفي حديث أبيه، حديث جبريل الطويل اللي مر قبل في الأسبوع الماضي، لذلك كل ما فيه يذكر هناك، كل ما فيه يذكر هناك. ثم ننتقل إلى الحديث الرابع، أقرأ يا أبا عبد الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الرابع أنا أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. حسنت. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الرابع وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعبد الله بن مسعود كنيته أبو عبد الرحمن وهو من أسلم قديما رضي الله عنه وأرضاه، وسبب إسلامه كما ذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط فقال يا غلام هل عندك من لبن تسقين؟ قال نعم ولكني مؤتمن. قال هل عندك جذعة لم ينزل عليها الفحل؟ قال نعم. فأتاه بها فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها ودعا فامتلأ ضرعها باللبن فحلب في إناء أتاه به أبو بكر وشرب وسقى أبا بكر ثم قال للضرع اقلصي فقال صاء أي رجع كما كان لا لبن فيه. فلما رأى عبد الله بن مسعود ذلك أسلم رضي الله عنه وأرضاه. ومناقبه كثيرة، فهو ممن أسلم قديما ويعتبر سادس ستة في الإسلام، فهو من السابقين الأولين وقد هاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد كلها وشهد بيعة الرضوان رضي الله عنه وصلى إلى القبلتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدنيه ويقربه منه، وكان كثير الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ عصاه ونعله، وكان رضي الله عنه وأرضاه من صفاته أنه كان دقيق الساقين. ففي بعض الروايات أنه صعد شجرة رضي الله عنه فكشفت ساقه فضحك بعض القوم، فقال صلى الله عليه وسلم لساق عبد الله في الميزان أثقل من أحد رضي الله عنه وأرضاه. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه. مات رضي الله عنه بالمدينة سنة 32 وقيل 3، وراء له الجماعة رضي الله عنه وأرضاه. يقول عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وحدثنا هي من صيغ التحديث كما مر معنا. فيقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، ومعنى الصادق أي صادق في قوله، أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في قوله فلم يعهد عنه الكذب حتى في قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان المشركون يسمونه الصادق الأمين، يعني حتى قبل أن يبعث كان صادقا صلى الله عليه وسلم، وبعدما بعث كان الأمر أشد، فهو صادق صلى الله عليه وسلم في قوله. وهو مصدوق، ومصدوق بمعنى من حدثه فقد صدقه، مصدوق فيما أوحي إليه، فمن أخبره بالوحي وهو جبريل عليه السلام أيضا هو صادق فيما حدثه عن ربه جل وعلا. وما الحكمة من اتيان ابن مسعود في هذه الجملة؟ لماذا لم يقل وعن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع، وأتى بهذه الجملة التي يؤكد فيها صحة هذا القول؟ والذي يظهر والله أعلم أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن شيء لم يصل الإنسان إلى معرفته وهو من علم الغيب داخل الأجنة لا يعلمه إلا الله، أتى بهذه العبارة ليؤكد صحة هذا الخبر رضي الله عنه وأرضاه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو صادق ومصدوق في كل أقواله صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم، أي الواحد منكم، ويخاطب به الإنس، يخاطب به الإنس وهم أشرف مخلوقات الله إن أطاعوا الله، إن أحدكم الواحد منكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يجمع خلقه بمعنى حينما جاء في بعض الروايات أنه إذا أتى الرجل امرأته انتشر ماؤه في جميع جسدها. فعلى كل حال يجمع الله هذا الخلق من نطفة الرجل مع نطفة المرأة، يجمع الله خلق بني آدم من ماء الرجل وماء المرأة. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، أي قاطرة ماء، مني، قطعة صغيرة من الماء، ماء الرجل وماء المرأة 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، أي 40 يوما. والعلقة هي قطعة الدم المتجمدة، قطعة دم متجمدة، وليس معناها أنه في لحظة أصبح قطعة دم، وإنما شيئا فشيئا يتحول شيئا فشيئا من ماء إلى قطعة دم متجمدة مثل العلقة التي تكون في المياه الراكدة، قطعة يسيرة. ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون، إذن الآن عندنا 80 يوما، 40 يوما ماء اللي هو المني، ثم يكون علقة قطعة دم متجمدة، ثم يكون مضغة وهي قطعة لحم مقدار ما يمضغ في الفم، هذه الآن 120 يوما. ثم يرسل إليه الملك، ثم يرسل الله عز وجل الملك أحد الملائكة فينفخ فيه الروح، والروح لا تعرف ماهيتها، ولذلك مهما بلغ من علم الإنسان لا يستطيع أن يعرف ما هي الروح ومن ماذا تتكون. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، لذلك حاولوا قدر الإمكان أن يعرفوا ما هي فلم يستطيعوا، فهي من أمر الله عز وجل. فينفخ الملك الروح في هذه المضغة، قطعة اللحم هذه، فإذا دخلت فيها الروح تحركت، فقبل الروح لا قيمة لها، قطعة لحم مثل أي قطعة لحم، لكن بعدما نفخت فيها الروح انتشرت فيها الحياة. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر الملك بكتب أربع كلمات، يكتب 4 أشياء عن هذه المضغة. الأول بكتب رزقه، يكتب ما سيرزقه الله عز وجل من لحظة نفخ الروح فيه إلى موته، والرزق يشمل الأعمال والأقوال والأموال والعلم والنور والهدى والضلالة، كل ذلك داخل، كله رزق من الله عز وجل. بعض الناس يظن أن الرزق فقط في المال، لا، سيكتب له كل ما سيرزقه الله من الحسنات ومن السيئات، من الإيمان ومن ضده، فهو مكتوب له، وأجله حتى من الرزق الصبر، الأخلاق الحسنة، كل مكتوب له رزق. لكن ليس معناه أن الإنسان يتكل على ما في هذا الكتاب أو ما كتب له، بل لا بد أن يبذل السبب في تحصيله، في تحصيل العلم، في تحصيل المال، في تحصيل في التدريب على الأخلاق الحسنة، في الصبر، لا بد من بذل السبب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله، وسيأتينا إن شاء الله، لرزقكم كما يرزق الطير. هل رزق الله عز وجل الطير في أوكارها؟ لا، قال: تغدو خماصا الصباح ضامرة البطون وتروح بطانا وقد امتلأت بطونها، وتعود في المساء وقد امتلأت بطونها. خرجت هنا، فعلت السبب وهو الخروج وطلب الرزق، فرزقها الله عز وجل. فكذلك من أراد العلم فلا بد أن يجتهد ولن يأخذ إلا ما رزقه الله، من أراد الأخلاق الحسنة فليجتهد، من أراد الصبر فليعود نفسه على الصبر، من أراد الحكمة فليتعلمها، وهكذا، من أراد المال فليسعى في جلبه بالطرق الشرعية المباحة والحلال. نعم، الله عز وجل قد كتب كل شيء، ولكنه أخفى علينا ما كتبه لنا. ولذلك هناك عبارة عند الناس يخطئ فيها البعض، وهي: هل الإنسان مسير أم مخير؟ فمن قال مسير فقط فقد قال بعقيدة الجبرية، لأن الله مجبور، بأن العبد مجبور على فعله ولا ذنب له. ومن قال أن الإنسان مخير فقط فقد قال بعقيدة القدرية، الذين يقولون أن الله عز وجل لا يعلم بماذا يفعل العبد حتى يفعل. وأهل السنة والجماعة وسط بين هذا وبين ذاك، فيقولون أن الله عز وجل قد كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فعملك مكتوب وقولك وفعلك، ولكنه قد أخفى هذا عنك فأعطاك الخيار، فأنت الذي تختار الخير أو تختار طريق الشر، أنت الذي تقوم وتتوضأ وتصلي أو تترك، فاختيارك هو ما قدره الله عز وجل، فأعطاك قدرة واختيار، تختار أو لا تختار، تفعل أو لا تفعل، تقول أو لا تقل، فأنت مطالب بفعل السبب، أنت مطالب بفعل السبب. فالصحيح أن الإنسان مخير مسير، مخير مسير، مخير أعطي قدرة واختيار أن يختار طريق الخير وطريق الضلالة، ولكن اختياره ذلك لا يخرج عما قدره الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى قد علم منه ماذا سيفعل وماذا سيختار. ولذلك دائما عقيدة أهل السنة والجماعة هي وسط بين عقيدتين متطرفتين، وهذا كل إنسان عاقل يدرك ذلك، يدرك ذلك وأنه باستطاعته أن يختار الخير أو يختار الشر، لأن عنده قدرة واختيار، لكن قدرته واختياره لا تخرج عن قدر عن تقدير الله جل وعلا له. قال صلى الله عليه وسلم: ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله، هذه الثانية، كم سيعيش في هذه الحياة، فأعمارنا محددة ومقدرة، لا نستطيع أن نزيد فيها شيئا ولا أن ننقص منها شيئا، ثانية واحدة ما تستطيع أن تزيد ولا أن تنقصها. فكم من إنسان حاول أن يقتل نفسه ولم يمت، لأن أجله لم ينتهي. وكم إنسان حاول أن يزيد بعمره فيحافظ على صحته وعلى ومع هذا يأتيه الموت. الأقدار محددة، الأعمار محددة، لا تزيد ولا تنقص، ولكن الإنسان مطالب بفعل الأسباب والحرص على صحته والبعد عن ما يضره، بلا شك أن هذا مطالب فيه، لكنه لا يزيد ولا ينقص العمر من حيث هو. وتأتينا مسألة هنا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينسأ له في أثره، من أحب له أن ينسأ له في أثره وأن يبارك له في رزقه فليصل رحمه. فصلة الرحم سبب في إطالة العمر وبركة المال، إذ جاء أيضا في الأحاديث الأخرى أن صلة الأرحام بثرات في المال مزيدة في الأعمار، وإن أهل البيت ليكونون فجرة فتنمو أموالهم ويزداد عددهم بسبب صلة أرحامهم. ولذلك هل الله عز وجل يزيد في عمر واصل الرحم؟ هذا مما اختلف أهل العلم فيه على وجهين، فقال قوم بأنه نعم يزيده زيادة حقيقية، وهذه الزيادة تكون عند الملائكة، الصحبة التي بأيدي الملائكة لا في اللوح المحفوظ، فإن الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، لكن الذي في أيدي الملائكة يزيد منه سبحانه وتعالى وينقص منه ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت. وقال قوم بل الزيادة هنا معنوية، أنه يبارك له في وقته فيعمل أعمالا كثيرة في وقت يسير، فيعمل أعمالا كثيرة في وقت يسير، لا يقضي هذه الأعمال إلا في العادة إلا في وقت طويل، إلا مثل في سنة فيقضيها في شهر، والبقاء على الأصل وأن الله يزيد في عمري، هذا هو الأصل. قال: وعمله، وأيضا يكتب عمله وماذا سيعمل من الصالحات ومن السيئات، وشقي أم سعيد في نهاية الأمر، هل هو من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة، هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار، هذه مكتوبة، مكتوب لكل واحد منا هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار. قال: فوالله الذي لا إله إلا هو غيره، لا إله غيره سبحانه وتعالى، وفيه أن الإنسان إن احتاج إلى القسم فيقسم لتأكيد أمر أو نفيه مشروعية القسم عند الحاجة، حتى لو لم يطلب منك للتأكيد على أهمية هذا الأمر أو على وقوعه أو على نفيه. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، عمل أهل الجنة للطاعات من صلاة وصدقة وصيام وحج وغيرها من أنواع الطاعات، كل ما يتقرب إلى الله عز وجل، هذا هو عمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، والذراع معروف وهو ما بين رؤوس الأصابع إلى المرفق، ودل على قرب وفاته، يعني ما بينه وبين الموت إلا شيء يسير. فيسبق عليه الكتاب الذي كتب عليه أنه من أهل الشقاوة، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله. وعلى الضد من هذا، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. في هاتين الجملتين الأخيرتين عظم ما يختم له به الإنسان، وأن المسلم يجب أن يخاف من سوء الخاتمة، وأن يجتهد بالعمل الصالح، ويسأل الله أن يتقبله منه، وأن يثبته عليه حتى الممات. وهذا الحديث مما يخيف المسلم ويجعله في وجل من أمره، إن والله لا ندري هل نحن من أهل الجنة أم من أهل النار، لكننا نسعى جاهدين بالعمل الصالح، ونسأل الله الثبات عليه حتى تخرج هذه الأرواح من أجساده. لكن مما يخفف على المسلم أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، يعمل يصلي ويصوم لكنه ليس لله، وإنما إما موافقة لقومه أو خوفا منهم أو طلبا لرضاهم. ولذلك لما كان عمله ليس لله ظهرت حقيقته قبل الممات، فمات وختم له بالسوء، ختم له بعمل أهل النار، فقبضت روحه على ذلك العمل. وهذا يدل على وجوب إخلاص العمل لله عز وجل، وهو الذي مر معنا في أول حديث إنما الأعمال بالنيات. الإنسان يجب أن يراعي ربه ويراجع نيته وقصده قبل كل عمل وقول يقوم به، وأن الفرق إنما هو بالنيات. ولذلك كان إلزاما على المسلم الاهتمام بأمر نيته وتصحيح نيته وقصده بين كل فترة وأخرى، وأن يخشى من الرياء. هو الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، خشيه على أبي بكر وعمر وعلى أصحابه الفضلاء رؤوس الأولياء والصالحين، فيجب أن نخافه وأن نحذر منه. وأيضا الجملة الثانية، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فالله الله في الإخلاص، جاهد نفسك على الإخلاص لله عز وجل، والله أن الله لن يخزيك. من كان عمله صالحا فلن يخزيه الله عز وجل، بل سيوفقه ويثبته. ظننا بربنا حسن، لكن اضبط الإخلاص، اضبط نيتك وقصدك، وأنت ترى أنك متى ما أخلصت في عبادتك أنك تترقى في مراتب الإيمان شيئا فشيئا، تزداد قربا من الله ورفعة، وأن صلاتك تجلبك إلى الله وتباعدك من معصية الله. وصدق الله حيث قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فعلى قدر إخلاصك وحضور قلبك وإتمامك لصلاتك تنهاك. فمنهم من تنهاه صلاة عن الزنا وعن كبائر الذنوب، ومنهم من تنهاه عن كثير من الذنوب كثير من الصغائر. فعلى قدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاتك وحضور قلبك والحرص على أدائها كاملة الشروط والأركان والواجبات والسنن بقدر ما تنهاك هذه عن الصلاة. وانظر أنت يرعاك الله أين أنت إذا صليت، هل تستطيع أن تمتحن نفسك كم أدركت من هذه الصلاة؟ هل أدركت نصفها ربعها ثلثها أم فاتك الكثير أو فاتتك بالكامل؟ والحديث أخرجه البخاري ومسلم، وفيه وجوب الإيمان بما ورد في هذا الحديث، وأنه من أمور الغيب التي يجب أن نؤمن بها وأنها حق كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد أن الإنسان يمر في خلقه بأربعة مراحل التي جاءت في الحديث، ولذلك تكلم أهل العلم في فقه هذا الحديث، وأن الحمل إذا سقط قبل أن ينفخ فيه له أحكام، وبعد النفخ فيه له أحكام، فإذا نفخت فيه الروح فهو إنسان له أحكام الإنسان، يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وأمه تكون دمها دم نفاس وعليها أحكام النفاس، بخلاف ما لو سقط قبل الثمانين فإنه دم فساد لا حكم له، قطعة دم لا عبرة فيها ولا أحكام فيها. ولو سقط بعد الثمانين وقبل المئة والعشرين فهي هنا تعتبر مخلقة، يفرق بين المخلقة اللي ظهر فيها خلق الإنسان وبين ما لم يظهر فيها خلق الإنسان، فلكل الحكم. هذه بعض الفوائد في هذا الحديث، وبه نختم درسنا هذه الليلة. سائل الله ربي ومولاي أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة والرضا، وأن يجعل آخر كلام الدنيا لا إله إلا الله، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم ونفعنا بكم وفاكم الله.